قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. تنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت، صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيت. تحلمي فكل حلم سينتهي، سينتهي، سينتهي كما أردت. امرأة أخرى كتبت نجاحها بعزيمة وإرادة قوية، امرأة تحدد ظروفها الصعبة وكانت جزء من الحل، غرام سنين وموهبتها من الصغرى صقلتها واتخذتها صنعة اليوم. ضيفتنا لليوم امرأة تفنت في صنع الحلول العربي بأنواعه الكل، حلول دياري بنين وخفيف. أحكايتها مع هالصنعة بدت من الصغرى، غرامها بالكوجينة وحرصها إنها تجرب كل وصفة تشوفها خلاها تتخصص في صنع الحلو. حلت أيامها وأيام كل مرأة قصدتها باش تذوق من صويبعاتها. مرأة حاذقة شغف المعرفة والتعلم كانوا هاجسها في كوجينتها، كل يوم تلقى عندها جديد. كانت تؤمن أنه كل صنعة نجم تتطور وتتسقل، كل مرأة قادرة باش تبدع في مجالها. اتعلمت فوزية، أتقنت وحذقت صنعتها، والحصيلة كانت ورشة صغيرة وحلو يعجب كل من ذاقه. ضيفتنا لليوم امرأة استثنائية، فوزية عيوني، أم لثلاثة بنات، علمتهم كل أسرار الكوجينة وتميزت في صنعتها رغم وقتها المشغول وكثرة التزاماتها العائلية والمهنية. كانت تخدم في مؤسسة عمومية إلا إنها ما كانتش تحس بالراحة، ويتوفر لها مجال كبير قدامها للإبداع والتميز غير ورشتها اللي اتخذتها من 9 سنين تعدوا عالمها الخاص. برسك 8 سنين 9 سنين كيك هواية بديتها من الأول. نم بكري يعني ما سكنت على مراس فقسية بتبدأ توريني بشوي بشوي. هكا أنا عندي نفحة وعندي هواية وأي حاجة نشوفها، وكان كانت هك مجال سيدي تأخذ مش كل حاجة نجربها في الدارك. حويجة بديت مدير القاضي، كل مرة حويجة حويجة، وبديت نخف الكتب فهمتي ونطبق هكاك. مرة حاجة بيها مرة جي خيبة ومرة الأخرى جي صفا. ولت نفتكر من راس مثلا نأخذ ونأخذ فين السيوم من عندي ونأخذ رسالة من الكتب. قلت لهم اسكتوا. بدايتها كانت قبل ما تتزوج من باب التسلية وممارسة هوايتها، صقلت موهبتها غرام الصغرى ولا حرفة وصنعة اليوم تعاون بها في زوجها، كما مثل مدخول إضافي للعائلة، وآمنت أنه مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، وخطوتها الأولى خطتها بكل عزيمة وثبات. تصبي أنا يعني نخدم عندي هواية وتكون حلو، ومن بعد كعرست مشي نخدم من بيها فهمتي؟ نخدم لدارنا كل شيء ونجربك. ومن بعد كعرست قلت الفلوس كنت زادة نوخ مش مترسمة، بديت نعاون في روحي نخدم بشوي بشوي. بدأت واحد بدأت يتوسع يتوسع، يعني كنت تجيني من كل بقعة، من خاصة في رمضان، من ريحانة، من جليلة، من العكاريت، من البقايا الكل. قلت لهم اسكتوا. البداية كانت في دارها، كثرة الخدمة اتفرهدت الأمور ودار الدولاب، وباش تحافظ على راحة صغارها وزوجها خيرت إنها تحل ورشتها الصغيرة بعيد على الدار وتعمل على ربي. ورشة كانت وجهة للكثيرين خاصة في المواسم اللي تكثر فيها الخدمة كيما الصيف وشهر رمضان الفضيل. بديت في داري، كنت 3 ولا 4 سنين في داري، ومن بعد بديت نكري في حانوت. علاش الحانوت؟ أولا للبيوع، ثانيا باش نبعد على صغاري ونبعد على رجلي، لأن الضوء يبقى يشعل الصباح والحس كل. من بعد كي لقيت الحانوت حتى كنا ندفع الكرا وكل شيء، نلقى راحتي خير في الحانوت. نبقى للصباح، خاصة فك 3 أيام متاع العيد نقعد للصباح، والليمة الأخرى نروح الساعتين قبل الأذان متاع السحور بشوي. راجلي يخدم ودريتي تقارو، عندي راجلي يكلي مش موافق رافض، يعني بحد يقول له ونجي من الجيك فهمت، بالرغم موفرة كل شيء، حمل حمل واحد. قلت لهم اسكتوا. الدراع الحمصية زوزة صبلي الصمصة والمقروض الدياري اتفنت في تحضيرهم مدام فوزية بأشكال متنوعة ومذاقات مختلفة، وصفات الدياري اتحضرهم بفن وإتقان. مخلف الدراع والحمصية والبسكوي على نوعين، البشكوت الطري والبسكو والبشكوت واليابسك اللي تقرمش، والزوزة والصبلي والمعمول، مقروض ورقة المقروض بالطمرة مهو ورقة، والمقروض الأسمر الصمصة وذن قاضي وقزاطة جلجلانية، حاجة اللوز نخدم فيه كاكاوي وجلجلي فهمتي، ونقول لهم راهو كاكاوي وجلجلي، ما تحب تجيب لي اللوز نجيب لها نعوض لها الكاكاوي باللو. لا لا مثلا كلموني كيما تو كلموني مثلا لما 3-4 كومونديت مع بعض قولي مثلا حضرنا ست هذيك تقولي حضري زوز كيلو هذيك 3 كيلو لما 3 4 كوموندات ونخدمهم ومالك نخدم بالطبيعه مش نخدم مثلا 6 كيلو 7 كيلو نخدم بزيد باش كي يطلبني من بعد يقف لنا خدمه خدمه يقى الحاضر فهمتي هم اصلا ديما مثلا ياخذوها هذا تم زيدي يكلموك على اخرين كل مره يعني اما ما شاء الله يعني نخدموا قاعد يتبيع طب. قلت لهم اسكتوا. رحلة شاقة يومية اتقضيها فوزية بين خدمتها دارها وصغارها وورشتها الصغيرة، تحاول تقسيم وقتها وتوفق بين التزاماتها على قد ما تقدر، تعبوا جهد كبير ساعات تجي على حساب صحتها، اما تبقى ديما الساعات اللي تقضيهم في ورشتها من احلى اللحظات اللي خافوا عليها. خدمة السبيطار اخترت خدمة الليل، وليت نخدم ليلة ونرتاح نهارين وليلة على حساب صحتي، نهار قلت انه يعني النوم تشوف انت كل لحظة نجم فيخوك به نروح الصباح عندي مرمى في نجي الصباح لهنا نحضر فطور دريتي سقدهم ونتلهى بالمرمى نحضرها فطور متي ومن بعد تلهى بداري النصف نهار الاول يلزم الغداء والعشاء والدنيا كل تتقضى من ماضي ساعه ونص راجلي يهز الخدامه ونجي لهنا نخدم الحلو حتى للخمسة الخمسة ونص كذا كان عندي مثلا غسيل صابون والحاجه هاني نعمله بعد الخمسة ليت ما نخدمش وليت نخدم نمشي ما نحضر عالتي الكانون الراجل باش يجي ما نعمل دوره في الدار كان السبع سيرت نمشي نخدم. قلت لهم اسكتوا. خدمة الحلو والإقبال عليه ما عادش مربوطة بموسم أو فصل من الفصول، على طول العام يقبل عليه الحريف. حلو بنين للسهرية للعشوية وفطور الصباح، تلقاه حاضر في معظم الوجبات اليومية، إقبال كبير رغم غلاء أسعار المواد الأولية. صنعة مجدية وبنا ما توفاش هذيك علاش ولت ورشة فوزية وجهة للكثيرين منهم. كي تشوف البيوع تقول للناس ما عارش مثلا من العيد الكبير وهي جينا من حشلي حاولت غادي كنت كل مره اكثريتهم بسكوت ومن بعد بديت ننوع هناك كي منها من العيد الكبير هاي تقول لك نخدم ما شاء الله لنخدم وتبيع ناس تاخذ ناس قاعده تقبل في الحلو لما تو في رمضان تجيك من كل بر على الحلو الناس ما تشدش روحها راهم ياخذوا لك بال150 فما شكون ياخذ 220 قال ما عندوش خلاص ياخذ ب 40 50 دينار قلت له ما نعرفش الحلو يمكن اكثر شيء قاعد يمشي يعني كل شيء غالي قاعد يمشي قيسها بالتعب وبالسهر الليل ما تخلصنيش اما انا نقول ما عادي التعب هذاك بنا مخلوف هذاك المهم انا نصور حوايجها كيما قلتي باش نعاون به روح نعاون الراجل. قلت لهم اسكتوا. صنعتها المجدية وحلوها البنين خلاها تعمل سمعة طيبة في مدينتها، انسى الكل عرفوها ولا عدد كليوناتها، كل يوم عددهم قاعد يزيد. عندي ارقام تليفونات مثلا اخذها مني مرة مثلا عجبوا الحلو يجي يرجع لي مثلا ذاك تلقاه من احنا في رمضان نخدموا برشا حوايج تحت بعضنا كل واحدة يجي يسألوا عليها كليونات وزيدا نحن كي نخدموا الحلو راهو حلو داري يفضل ناخذه من داري. انا مره تقبل كنت حلو داري نهز نبيعه من كثر ما يقعد ليش يفكوه لي من ظهري تو وليت كي تفضل لي حاجه هاني ناخذها من الحلو ناخذ في حاجه باهيه وندلوا عليها حاجه باهيه يشروها. قلت لهم اسكتوا. وحكايتها مع مقروضه تمر حكايه ما توفاش، كل يوم ابداع جديد باش تنوع المنتوج للحريف وما تخليشو يحس بالملل. تراعي زادة في وصفاتها كبار السن واللي عانوا من بعض الأمراض، وصفات شعارها نظام غذائي صحي، تؤمن ديما إنه الماكلة فن قبل كل شيء. التمر مثلا مقروض بالتمر السنة طلع ما كانش قبل نخدم فيه كالداري السنة طلعنا به طلعت به وماشي ما شاء الله نأخذ التمر نسومه ومن بعد نخليه يشيح نهارين ثلاثة ومن بعد نحلوك النوى وننقوه ومن بعد نرحيه بالماكينة ونزيته فهمتي ونفوحوه بالقرفه وشويه ورد وبالروح الورد وفيه طريف كاكاوي طريف جلجلي نحطوه في سطل ونخدم به صدقني ماشي ما شاء الله. تنقولوا مقروض ورقه لانه تخدم بالفارينه لومه مع جو وهكا وكل ما قلت لهم اسكتوا. رغم رفض زوجها لصنعتها الا انها حاولت تقنعه وتثبت له انها قادره على العطاء والتحدي. كانت مثال للمراه الناجحه خاصه كيف تبدا في مملكتها الخاصه وهي ورشتها الصغيره. المراه الموهوبه امس ولت صاحبه صنعه مجديه اليوم. استنست بها صنعه ما قلقنيش فهمتي وزيد لقيت لها بيوع ما قلقني حتى شيء. عندك الراجل ياكلي رافض الفكره شوي هو اكثر مواسم هو بالطبيعه في رمضان مو يتخذها اكثر كمية. إما أنا نخدم على طول مثلا نخدم كل نهار نقولوا 10 كيلو 15 كيلو نبيع مثلا الحانوت بحذا الدق تعاون كيبدأ عنده وقت تعاون نخدم مترسمة ومش نواصلة مش ضد الخدمة ثانوية علاش لا المراكي تبدأ عندي هواية ولا عندها خدمة علاش ما تعاونش روحها وتعاون حتى صغارة حتى صغيرة يطلب مصروف ما تبقاش كل شيء على رجلها أعطيني هنا هذه فرحانة بها لأنها هواية ونفحة الحمد لله يا رب. قلت لهم اسكتوا. حلم مدام فوزية كان بسيط على قد بساطتها، توسع في ورشتها والمشروع يكبر وتولي صنعتها عنوان نسى الكل في الحلو الديري. جرى نشجع اي مراه، اي مراه تعاود تحب تعاون روح تعاون روح، المراه اذا تحب تخدم راهي تخدم من لا شيء، تقد روح غير برك شويه اكل جرأه المره الاولى والعزيمه، تبدا من لا شيء، تبدا بالكيلو بزوز كيلو تولي تخدم ولا بئس، تعاون صغارها تحب تخدم على روحها من لا شيء توصل راهي. حلمك مقعد ذاك، عندي باتيسري وذاك نخدمنا واموري واضحه، نخدم يعني على قد جهدي حسب جهدي، ما واحد مش يبقى في صحتي شاد حوانيتي ونخدم والحمد لله، تبقى خدمتي نظيفه وكليوناتي يبقوا هم ولا بئس. قلت لهم اسكتوا. نصف العالم بيننا يحوم، شيء في داخلي يريد ان يقوم، قلت لهم اسكتوا. الحلول بنين اللي دخل الكل دار وما غيب حتى على طاولة، صنعة فوزية اللي يشهد الكل بإتقانها، بصمة حلت أيام كل من ذاقوا، صنعة ديري أضفت لها ضيفتنا الكثير من عندها، الحلم اللي سكنها مازال باقي يكبر والمشوار مازال طويل قدامها، سلاحها صنعتها وزيدها حب الناس لها. ودعنا ضيفتنا وما فتهاش باش تذوقنا من حلوها البنين اللي كل واحد يدخل ورشتها ما ينجمش يخرج من غير ما يذوقه، ويولي حريف دائم عندها لأنها كيما قالت وعاودت إنه الكوجينة فن أو لا تكون. هذم هما حراير بلادي اللي كل قطرة عرق حكت حكاية وكل مرا فيهم كانت عنوان لنجاح. بسلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.